بشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى سنى العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى سنى العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى سنى العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا أقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا أقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا أقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا أقول يا طيبة ماذا أقول يا طيبة ماذا أقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا أقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا لنا نلنا المنى سال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى سال العنا وفى الهنا